لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا تحيا بكم كل أرض تنزلون بها تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار وتشتهي العين منكم وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لكم في القلب والحشا تذكار لا أوحش الله ربعا من مجالستكم لا أوحش الله ربعا من حضوركم لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لكم في الحشا والقلب تذكارون.